القاهرة تقدم مين؟ احنا الجيران. جيران الهنا، جيران الهنا مع منى بطاح. أصدقائي، وفي آخر حلقة من هذا البرنامج هيكون آخر ضيف شرفته بالتسجيل معه في برنامج جيران الهنا، وأصبح ضيف لا ينسى في حياتنا الفنية، هو الفنان الراحل محمود الجندي رحمة الله عليه. الفنان القدير محمود الجندي، حضرتك النهاردة هتبقى صاحب عمارة، هتبقى حر تختار مين سكان العمارة عشان يبقوا جيران الهنا معاك. موافق؟ العمارة دي فين الأول؟ ما هو انت اللي هتختار المكان اللي هنبني لك فيه العمارة. عايز تبنيها فين؟ أنا عايز أبنيها في أبو المطامير، البلد اللي اتولدت فيها. أيوة، لأن فيها هقدر أجمع الناس اللي أنا أعرفهم وتربيت وصيهم، والذكريات الحلوة، والذكريات الحلوة اللي عشناها، وفي نفس الوقت التقاليد والقيم اللي تربينا عليها هتكون مش صعب إن أنا أعلمها لهم. الفنان محمود الجندي كل صاحب عمارة ساعات بيحط يافطة كده أو اسم على العمارة، هتختار اسم إيه؟ هسميها تحيا مصر. هل اختيار جيرانك شروط معينة؟ الشروط الوحيدة التزام بروح الجماعة وإحساس الساكن أنه شريك في هذه العمارة، مش مجرد ساكن فيها، يعني يبقى صاحب عمارة، يبقى صاحب عمارة في نفس الوقت، الحفاظ على الجمال. بالضبط. الفنان محمود الجندي احيانا صاحب العماره بيبقى عايز يبقى الدور الارضي كله محلات، سوبر ماركت مثلا، صيدليه الى اخره، بتحب انت كده؟ اذا كانت المساحه تسمح واذا كانت المحلات دي لخدمه سكان العماره اهلا بيها، لكن بحيث انها ما تشغلش الشوارع، ما تشغلش الرصيف، ما تضايقش المار، مش مجرد انهم يعدوا قدام العماره يعانوا عشان يقدروا المحلات. يعني المحلات اذا كانت لخدمه العماره، صيدليه، محل سوبر ماركت صغير، لخدمات، يعني خدمه سكان العماره، خدمه سكان العماره يعني. واحيانا بيبقى صاحب العمارة بيحب توحيد وجهة العمارة، تحب كده ولا هتسيب كل ساكن براحته؟ لا طبعا، ده تلوث بصري ما ينفعش. يعني المفروض ان لازم يكون في شكل موحد حضاري، يعني حضاري، يكون شكل موحد للعمارة عشان يريح العين على العين. بتحب مين من الفنانين يسكن معك ولا هترفض الفنانين؟ لا بالعكس، انا مترابط في وسطيهم، يعني ما ينفعش ارفضهم. نفسك مين يبقى جيرانك؟ والله كل اللي انا بشتغل معاهم بحبهم وحبايبي والعلاقة بينا كويسة، وما اقدرش اختار واحد عن واحد يعني. من اصدقاء عمري طبعا علي بدرخان. نفسك يكون جارك؟ زملاء الدراسة يعني. لان احنا بينا ذكريات طويلة اكتر من 50 سنة، واتمنى ان احنا نكون نستمر بقية العمر مع بعض. مين تاني؟ كان نفسي طبعا الله يرحمه عمار الشريعي. لانه انسان وفنان. ده كان صديقك يا استاذ محمود؟ طبعا. الله يرحمه، الله يرحمه. ومين من ابو المطامير عايزه يبقى جارك؟ جاري اللواء عباس زيدان واللواء عبد الامام سعد، كل كانوا اصدقائي. حاج هاشم علي خالد الدين، دول من الرعيل الاول اللي احنا تربينا مع بعض يعني الاطفال، وبين ذكريات جميله اتمنى انها تدوم. في نهاية اللقاء مع الفنان القدير محمود الجندي، هتقفل على نفسك باب العمارة ولا هتبقى مفتوحة؟ لا طبعا، الانعزال ما ينفعش. يعني ابن حزم قال اجعل الناس كالنار تدفأ بهم ولا تلقي بنفسك داخلهم، لكن لازم تبقى موجود في وسطهم. فأنا بحب ان انا وسط الناس لكن ما ألقيش نفسي جوه مشاكلهم. جيران الهنا، وكنت معهم منى بطاح.